السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا يا رب يبارك فيكم جميعا. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. إن شاء الله هنقول النهاردة المقلوب. المقلوب هو إبدال لفظ بآخر في سند الحديث أو متنه بتقديم أو تأخير، يعني سواء يعني هنكتب المقلوب في النص ونكتب مقلوب السند ومقلوب المتن. سواء أنا بدلت لفظ بآخر في نفس سند الحديث او في متنه بتقديم او تأخير، هنوضح التعريف دوت اللي احنا هنحط المقلوب في النص وهنقسم سهمين على الجنب اليمين والشمال مقلوب السند، وهنعمل برضو سهمين من مقلوب السند وسهمين من مقلوب المتن. مقلوب السند اول واحد انه بيقدم مثلا هو كعب ابن مرة، يقول مرة ابن كعب، ده في سلسلة الرجال في سند الحديث نفسه، هيجيب اسمه قبل اسم، يعني اسم الأب مكان الابن اسم الابن مكان الأب، كعب ابن مرة يجعله مرة ابن كعب، كويس؟ أو في حاجة تانية ممكن تحدث عن حماد مثلا ابن عمرو النصيبي، دوت كان بيروي علشان يستغرب من الحديث، واخدين بالنا؟ فيحصل ايه؟ فسبحان الله، بدل ما يخلي المتن السند زي ما هو متعارف عليه لكن بقصد الاغراب، فيحط واحد مكان واحد تاني خالص عشان يقصد الاغراب، ان هو يبتدي الناس يقولوا هل مثلا زي الاعمش هو اللي قال الحديث ده، هو معروف انه مش الاعمش هو اللي قال الحديث ده عن سهيل بن ابي صالح مثلا، عن ابيه عن ابي هريرة، دوت المعروف لدى الناس، فهو يروح مغير اسم ومخلي الاعمش في الاول بدل سهيل ابن ابي صالح، يحط مكان سهيل الأعمش، ودوت غرضه اللي هو ايه، يبقى فيه استغراب فيسمعوا الناس تسمع للرواية دي. وسبحان الله احنا هنا بنقول ان النوع ده من القلب يطلق عليه على الراوي انه يسرق الحديث. يبقى عندنا حاجتين، عندنا المقلوب السند يا اما كعب بن مرة هيخليه مرة بن كعب، وده كله في سلسلة الرجال. نمرة اتنين، بقصد الاغراب زي حماد ابن عمرو النصيبي، ده اللي غير بدل سهيل ابن ابي صالح خلاه الاعمش، فدوت عشان الاغراب، يبقى دوت الاتنين بتوع السند. نيجي لمقلوب المتن. مقلوب المتن هو بيروي الراوي، وسبحان الله بيبدل في المتن نفسه، وده ليه صورتين. اول صورة انه زي حديث ابي هريرة رضي الله عنه عند مسلم، في السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، ففيه ورجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، الصح اللي هي لا تعلم شماله ما ايه ما تنفق يمينه. فهنا اقلب اليمين الى الشمال والشمال الى اليمين، يبقى ده فيها اقلاب في المتن. نقول التعريف ابدال لفظ باخر في سند الحديث او متنه بتقديم او تأخير ونحوه، يبقى بيبدل لفظ بآخر زي بالضبط في السند زي كعب بن مرة جعله مرة بن كعب، او في متنه بتقديم او تأخير زي يمينه ما تنفق شمالي، وهو ده المقلوب وده الغلط، هي حتى لا تعلم شمالي ما تنفق يمينه. كويس. اما تاني نوع بقى في المتن كانوا عايزين يمتحنوا البخاري، فوضعوا الاحاديث نفس الاحاديث ونفس المتون ديت، بس غيروا، بدل ما يبقى مثلا الحديث السند واحد مع المتن واحد، عملوا السند واحد مع متن اتنين. واخدين بالنا؟ دوت بنية او بقصد الامتحان. جابوا 100 حديث وعملوا الموضوع ده. فلما تلاقي نفسك انت السند ده عارفاه وحافظاه، بس اتحط لمتن تاني، فبيبقى اصعب من لو قلت حاجة مختلفة خالص. انت لو قلت حاجة مختلفة خالص هتعرفي، لا انا حافظة السند دوت، يعني ما سمعتوش، انا سمع الف عن به عن جيم، لكن ده واحد عن اثنين عن ثلاثة، ده حاجة ايه مختلفة خالص، فهتقدري تعرفيها بسهولة. اما بالنسبة للبخاري فهم جابوا 100 حديث وراحوا محطين المتون على السند تاني، وفي نفس ايه، في نفس الاحاديث، هي نفس الاحاديث ونفس المتن ونفس السند، بس تحوله بدل ما يبقى سند واحد خلوه سند اتنين مع متن واحد، ومتن واحد مع سند اتنين، وهكذا في المئة. فده بنقول داوت بس بقصد الامتحان فقط. طب بنقول ايه الاسباب الحاملة على القلب؟ هنا بتختلف الاسباب اللي بتحمل ايه بعض الرواة على القلب. منها قصد الاغراب زي ما قلنا بالنسبة لحماد ابن عمرو النصيبي، هو قصده الاغراب، ودية الرواية اللي قلنا ان الراوي بيكون يسرق الحديث. هنا بيعمل كده ليه؟ الاغراب دوت عشان يرغب الناس في الرواية وفي رواية حديثه والاخذ منه. واخدين بالنا؟ ده اول واحدة، ودي طبعا لا تجوز، دي كده حاجة خاطئة لا يجوز الاخذ بها. اما في قصد الامتحان والتأكد من حفظ المحدث وتمام ضبطه، ده بنقول لو كان بالنية ديت، لو كان بنية اللي انا امتحن اللي قدامي، لازم قبل ما المجلس ينفض لازم اقول المتون والسند والمتن المظبوطين بقى. لكن لو كان بنية فقط الامتحان، ما ينفعش اللي انا بعد لما امتحن واقول المتن مختلف مع السند واذكره واقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا والسند اقوله مختلف، ما ينفعش ان انا افضي المجلس من غير ما اقول الصحيح، ويبقى متعارف ان ده بقصد الامتحان. كويس. او بقى الوقوع في الخطأ والغلط من غير قصد، يعني قد يكون ان حد وقع في خطأ من غير ما يشعر، من غير ما يقصد. واخدين بالنا؟ زي بالظبط حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ده الصحيح. لو انا قلت حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، ممكن يكون بالخطأ الراوي ذكر متن الحديث واخطأ في كلمة. فلو كان الخطأ بالنسبة له مش كتير ومتكرر، فيعني في الوقت ده لما بيكتشفوا الخطأ ده بيتجاوزوا عنه، علشان دي مرة وسط كذا، يعني بالنسبة مرة حاجة بسيطة بالنسبة للي رواه. لكن لو كان بالعكس ده كل ما يذكر حديث قد يكون فيه خطأ، او يبقى كل حديث او حديث لا فيه اخطاء، يبقى اذا هو غير مهيأ لهذا النوع من المصطلح، من فن المصطلح، من فن العلم دوت. فيبقى احنا مش هناخد بكلامه. امتى ناخد بكلامه؟ ناخد بكلامه لو هو مجرد خطأ مرة وغير مشهور ومعروف عنه ان هو بيخطأ في المجال دوت. كويس. طيب هنا هيقولولنا بقى حكم القلب، القلب بقصد الاغراب ده طبعا قلنا لا يجوز لانه في تغيير للحديث، ودوت من عمل الوضاعين. ولكن لو كان القصد الامتحان فهو جائز للتثبيت من حفظ المحدث واهليته، ده بشرط انه يبين الصحيح قبل انفضاض المجلس. نمرة ثلاثة، ان كان عن خطأ وسهو فلا شك ان فاعله معذور في خطأه، لكن اذا كثر ذلك يبقى في الوقت ده فانه يخل بضبطه ويجعله ضعيف. اما الحديث المقلوب فهو من انواع الضعيف المردود كما هو معلوم بالنسبة للمقلوب بصفة عامة الا بقصد الامتحان فقط، ولو كان الخطأ غير متكرر في اللي هو اخطأ في كلمة شماله ويمينه بدل يمينه وشماله، يعني كلمة فقط، فلو كان مش مقصود بيها الخطأ ده فبيتجاوزه، اما لو تكرر هذا الخطأ فخلاص هو يبقى غير مؤهل لهذا الفن في المصطلح. في اي حد عايز اي سؤال في جزئية المقلوب اتفضلي يا إلهام. بصي بالنسبة لقلب السند هو عايز، بصي يا ريهام، هو عايز في الوقت ده يبقى بقصد الاغراب عشان ترغيب الناس في ان هو ما يسمعوا الكلام بتاعه، فعلشان كده شال اسم وحط اسم معروف في الرواية عن الاعمش. كويس. فهو علشان الناس تبتدي تجذب للحديث ده ان هم تسمعوا من حماد، واخدين بالنا؟ ولكن هو الصحيح ان هو لما يعمل كده هو بيطلق عليه يسرق الحديث، وده من فعل الوضاعين. كويس. فدوت مش هناخد بيه. احنا بنقول هنا يا إلهام انه القواعد المعلومة ده الاصل، البراء، براءة الذمة، البراءة الاصلية، دي البراءة الاصلية، ان لا يروي ذلك الحديث الا من جهتي لازم ان انا اتأكد، علشان هو اساسا متهم بالكذب. يعني لما انا الاقي الكل بيقول كلام معين وهو بيخالف القواعد المعلومة، يعني البراءة الاصلية، او هيعرف بالكذب في كلامه العادي سواء خالف العامة او سواء ان هو كذب ومعروف في كلامه العادي ان هو كذاب، فهو في الوقت ده بيتهم الراوي بالكذب. في اي سؤال يا جماعة عايزين تسألوه؟ طيب احنا كده توقفنا عند المقلوب، ان شاء الله المرة الجاية نستأنف في المصطلح. ربنا يا رب يبارك فيكم جميعا، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا. ربنا يا رب يجعلنا متحابين في الله ونعمل بما نعلم.